إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين. إن موضوعنا اليوم يكاد يكون من أهم الموضوعات التي تمس حياة المسلم في الواقع الحاضر، صفة ينبغي أن يتسم بها كل مسلم فينا، سمة فضل الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة على سائر الأمم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ لا والله لا يستويان، لا والله لا يستويان. إن هذه الأمة فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الأمم بحركيتها وبتفاعلها مع واقعها وبإيجابيتها وبنصحها للآخرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولسنا في ذلك بدع ولا عجب ولا غرو أن نقول أننا خلف لسلفنا الصالح من التابعين ومن الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن الأمم السابقة التي أمرها الله سبحانه وتعالى بمثل ما أمرنا به. أمرها الله سبحانه وتعالى أن تكون إيجابية مع واقعها، ليس الناس فقط، بل وتتعجب إن علمت أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن الحيوانات في القرآن أنهم كانوا إيجابيين. كيف ذاك؟ انظر معنا واسترعى انتباهك من فضلك. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة ياسين: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. انظر إلى سياق الآية: جاء رجل، لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى اسمه ولا صفته، جاءت كلمة نكرة تفيد العموم، وقال يسعى أي أنه يجد المشي ويستحثه حتى يأتي الناس الذين علم منهم أنهم مخطئون فينصحهم. ليس ذلك فحسب، بل انظر أنه سبحانه وتعالى قال جاء من أين؟ من أقصى المدينة، أي أنه لم يمنعه بعد الشقة وعظم المشقة أن يأتي إلى هؤلاء الناس وينصحهم ويبين لهم. بل انظر أيضا أن الله سبحانه وتعالى حينما حكى عن سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال سبحانه وتعالى في سورة النمل حاكيا عن سيدنا سليمان، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد سخر له من الجن ومن الطير ومن الريح، فقال سبحانه: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وقال هذا الهدهد متعجبا: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا هدهد من الحيوانات ومن الطيور لم يمنعه كينونته أن يحكي إلى سليمان ما رآه وما سمع من هذه المملكة الكافرة ويبلغ خبرهم إلى سيدنا سليمان، فأسلموا بعد ذلك وحكى عنهم ربه سبحانه وتعالى حين قال على لسان هذه الملكة: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولنظر هذه المخلوقة الضعيفة النملة، حينما كان سليمان عليه الصلاة والسلام يمشي يوما بجنده فنظرت نملة فوجدت أن عسكر سليمان سوف يأتون على ذخورهم فيهدمونها ربما لا يعلمون. فهذه الحيوانات الصغيرة النملة حشرات لا تنظر، فقالت النملة وقفت وصرخت في قومها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. قالت نملة: أيما نملة؟ أي نملة؟ لكنها علمت ونظرت ورأت واسترعى انتباهها أن جند سليمان قد يأتون على ذخورهم فيهدمونها، فبلغت قومها. انظر أيضا إلى هذه الأخبار من الأمم السابقة، حينما حكى ربنا سبحانه وتعالى عن فرعون وما أدراكم ما فرعون، قال: أنا ربكم الأعلى، وكاد يبطش بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ويقتله. فقام رجل حكى عنه ربنا سبحانه وتعالى بصفته أنه بلغ هؤلاء الناس دعوتهم، دعوة موسى وهارون إلى فرعون، ولم يذكر اسمه ولم يذكر أي شيء عنه، ولم يحكي القرآن الكريم خبرا عن هذا الرجل إلا ذاك الخبر. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ومضى يحكي ومضى يحكي ومضى يسرد من الأخبار والوقائع، ومضى يبين للناس بالعلل والتفاسير والبراهين ما قد يؤيد حجة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فلا يحبطنك يوما من الأيام أن تكون داعيا إلى الله وأن تكون إيجابيا. وحكى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة ما يرغب وما يحمس الناس أن ينظروا في واقعهم وأن يتفاعلوا معه. انظر كما في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه، حينما حكى عن قوم صعدوا إلى سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، سفينة مكونة من سابقين أو من دورين، كان قوم على السطح وقوم في الأسفل، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، إذا أرادوا أن يطلبوا الماء، مروا على من فوقهم، صعدوا بالأعلى. فلما تقرر الأمر فكروا وقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، هلا خرقنا في سطح السفينة خرقا نستقي منه مباشرة من الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء القوم: لو أطرقوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، كيف لك بسفينة أصابها نقص أو أصابها سخن سوف تغرق؟ فلو ترك الذين في السطح مع أنهم ليس في طابقهم شيء وسوف يصيب هذا النقص أسفل السفينة، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فانظر ولا تتعلل لأن الأمر لا يصيبه، فاليوم عند غيرك وغدا عليك، ولا تستبصر وتقول: النار عند جيراني فما يضيرني، هي اليوم عند جيرانك وغدا ربما لا يعلم، ربما تأتي على الأخضر واليابس وتصيبك. هؤلاء أخبار حكى عنهم قرآننا وحكى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن هؤلاء القوم الإيجابيين الذين يتحركون في واقعهم ومجتمعهم قد يكونون سببا لنجاة هذه الأمة. قال ربنا سبحانه وتعالى حاكيا عن هؤلاء القوم في القرآن: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون. فلو كانوا صالحين فما المشكلة، هم صالحون في أنفسهم، ولكن قال ما كان ليهلك هذه القرية وأهلها الذين يعيشون فيها مصلحون، أي أنهم يبثون دعوة الله بين الناس ويقومون بالليل والنهار يصححون الأخطاء ويقيمون المعوج ويصححون ما يروا من الذنوب والمعاصي. هذه هي الحياة، حياة المسلم ينبغي أن تكون تفاعلية وإيجابية في واقعه وفي مجتمعه. بل انظر أن لعنة الله سبحانه وتعالى قد حاقت ببني إسرائيل بتخليهم عن هذه العبادة السامية. لما حكى ربنا سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. انظر، حاقت بهم اللعنة من الله سبحانه وتعالى على لسان أنبيائه، لا لشيء إلا لأنهم لم يتحركوا في واقعهم ولم يصححوا ما رأوا. وكما جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى أمر يوما الملائكة أن تنزل العذاب بإحدى القرى، فنظرت الملائكة في سكان هذه القرية فتعجبوا ولم يعلموا مراد الله وحكمته من أمره، فقالوا: يا رب إن هذا فلان يعبدك بالليل والنهار. فقال سبحانه وتعالى: به فابدأوا، إنه لم يتمعر وجهه يوما في سبيلي، إنه لم يتمعر وجهه يوما. انظر، أي أنه لم يتحرك من واقعه ولم يكون إيجابيا في سبيل تصحيح أخطاء الناس. فلا تتعلل وتقول: أنا أعبد الله، أنا أعبد الله. نعم أنت تعبد الله، ولكن العبادة المتعدية إلى غيرك أولى وأنفع من عبادتك التي تعبدها لنفسك. خدمة الناس وإصلاح واقعهم أولى عند الله سبحانه وتعالى من تعبدك. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا في أحاديث كثيرة لما قال: خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. انظر، كلها أعمال إيجابية متعدية بالنفع إلى الغير، متعدية بالخير إلى الغير، كان ثوابها عند الله أنها كانت أحب الأعمال إلى الله عز وجل. أقول الحديث مرة ثانية: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ومن فرج عن مسلم قربة من كرب الدنيا فرج الله عنه قربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بل انظر إلى عظمة ديننا وسماحته وكرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وما رباه عليه ربنا سبحانه وتعالى. حينما كان في يوم من الأيام في جمع من الصحابة فقال في حديثه: إني دعيت في الجاهلية لأمر لو أني دعيت إليه في الإسلام لأجب. ما قصة هذا الحديث؟ أنه كان صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جاء رجل يستنصر الناس، كان مظلوما، أكلوا حقه في الجاهلية، أخذوا منه بضاعة ولم يعطوه ثمنها. فجاء الرجل يمر على بيوتات المشركين في الجاهلية يستنصر فلانا وفلانا وفلانا فلم يجبه أحد، حتى جاء إلى رجل من المشركين فاستنصره فنصره وقام إلى صاحب المظلمة وقال: والله لأنصرنك. ومضى إلى من كانت عنده المظلمة فأخذها منه وردها إلى هذا المظلوم، ثم عقدوا ندوة او اجتماعا في دار احدهم، وكان دار عبد الله بن جدعان، وعقدوا اتفاقية انهم لا يذروا ولا يدعوا ولا يتركوا مظلوما في مكة الا نصروه وردوا له مظلمته، فحمدها لهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها لهم حتى بعد الإسلام، وقال لو أني دعيت إليه في الإسلام لأجبت. لماذا؟ لأن المسلم إيجابي، حتى لو كان مع غير المسلمين، حتى لو كان مع غير المسلمين، لأنه مأمور أن يقيم عبادة الله سبحانه وتعالى في الأرض وليس بين المسلمين فحسب. فانظر وتعقل وتفكر في أمرك، وانظر إلى واقعك، وابدأ بنفسك ثم بمن تعود، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعينك على الخير وسيتقبله منك، وسيجعل لك في قلوب الناس ووسطهم سماحة وقبولا واعترافا. أول ما تبدأ به في إيجابيتك نفسك، أول ما تبدأ به في إيجابيتك نفسك أن تنهاها وأن تعصيها في معصيتها. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انظر وتعقل معي في الدقائق التالية حتى تعلم كيف نبدأ في إيجابيتنا. قلت ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، كيف ذلك؟ انظر وركز معي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فإن الرجل لا يأتي يوم القيامة من كان في إعالته أناس، ومن كان مسؤولا عن أناس كزوجة وأولاد، يأتي يوم القيامة يحاسب عند الله سبحانه وتعالى. حتى إذا كان صالحا وكانت كل أعماله حسنات، أوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى تحاسب امرأته وولده، فإن كان من شيء كان عليه أن يردهم عليه، أو كان من معصية أو خطأ، أو كان من ذنب كان في يده أن يغيره ولم يفعل، أخذ بجريرتهم كما أخذوا بجريرة أنفسهم، لأن الله سبحانه وتعالى عادل، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه القوامة في البيت، وأعطاك أمر التغيير، وأعطاك أمر النصح والإيجابية مع زوجتك وأولادك. والمرأة كذلك، إذا رأت من أبنائها شيئا خاطئا كان عليها لزاما أن تغيره، ولكن ينبغي أن تسلك المسلك الحميد، أن تدعو إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس تنفر عن الله سبحانه وتعالى. فإن النبي من أكثر ما كان يجذب الناس إليه حسن خلقه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما شيء أثقل عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الميزان من حسن الخلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة. وحينما قال وببيت في أعلى الجنة قال: لمن حسن خلقه. فانظر حسن الخلق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تجذب الآخرين إليك وتكون مؤثرا فيهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس بعد ذلك من مثقال حبة من خردل من إيمان. لماذا؟ لأن القلوب لا سلطان عليها إلا الله سبحانه وتعالى. كان النبي يدعو عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. فإن أعمال القلوب لا سلطان عليها ولا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تنكر وأن تكون إيجابيا وأن تصلح واقعك حسب ما يتيسر لك ولا تؤدي إلى منكر أعظم. فعلى سبيل المثال، حينما جئنا لإصلاح الرجل لأهل بيته، أنا رأيت رجلا مرة كسر ذراع عدنه لأنه فعل خطأ. بالله عليكم، هذا رجل يريد التغيير الحق؟ لا والله. لماذا؟ لأنه أدى إلى منكر أعظم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. طيب، بعضنا يقول: أنا مذنب، أنا عاصي، أنا بعيد عن طريق الله سبحانه وتعالى، كيف لي أن أغير؟ كيف لي أن أكون إيجابيا؟ كيف أنهى الناس عن شيء وأنا آتيه، وأمر الناس بشيء ولا آتيه؟ يا أخي، لئن لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ الناس بعد محمد؟ لئن لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ الناس بعد محمد؟ قد كتب الله سبحانه وتعالى على ابن آدم الذنوب، فلا تتعللن بذنب تأتيه أنك لا تدعو إلى الله. ينبغي عليك أن تترك الذنب، وينبغي عليك أن تكون إيجابيا في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان لا يصلي لا يمنعنه ترك صلاته أن يدعو إلى أن تقوم الصلاة، وينبغي عليه أن يصلي. لأن الإنسان منا إذا أراد أن يغسل شيئا بيديه غسلت يديه مع الشيء من حيث لا يدري. فأنت إن أردت أن تكون إيجابيا سوف يعود عليك هذا بالإيجابية في نفسك، وسوف تصلح نفسك. ولا تتعللن باليأس، ولا تتعللن بالإحباط، ولا تقل: إن الناس قد هلكوا وإنه لن يؤتين ما أقول ثمرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية: فهو أهلكهم، أي أن الخير لا ينقطع إلى يوم القيامة. وقد أذن الله سبحانه وتعالى أن يعبد في الأرض وأن يتم التغيير، لأنها من سننه سبحانه وتعالى. ولا تتعللن بأن واقعك أو بأنك ضعيف وأنك لن تستطيع التغيير. انظر، ليس في أمتنا بل في الأمم السابقة في أصحاب السبت، لما نزل عليهم عذاب الله بعد أخبر عنهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، حينما انقسم الناس إلى فرقتين، المؤمنون انقسموا إلى فرقتين: فرقة قالت ندعوهم ونحثهم على الخير، وفرقة قالت لن نستطيع أن نغير، هؤلاء قوم قد لعنوا وغضب الله عليهم ولن نستطيع أن نغير، ينبغي أن نعتزلهم وندعو الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. فردوا ردا جميلا لما قالت هذه الفرقة التي اعتزلت الناس: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فرد عليهم هؤلاء الناصحون وقالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن لا ندري، نحن لا نعلم الغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوذي وحينما طرد من مكة وجاءه جبريل بملك الجبال وأراد أن يطبق عليهم الأخشبين، كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وقال: لا، بل إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله ويعبده. أنت لا تدري، أنت لم تصادر على الغيب، من يعلم الغيب إلا الله؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلا تتعللن بضعف موقفك. فلما قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فلما نزل عذاب الله أن قال ربنا سبحانه وتعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أي أن دعوتهم إلى الله حتى وإن لم تؤتي أكلها كانت سببا في نجاة هؤلاء القوم. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تستطئن رزق الله إليك بالتغيير، واعلم أن عليك أن تسعى وليس عليك إدراك النتيجة، وأنك مأمور. وابدأ بنفسك ثم بمن تعود، فهؤلاء من تأتي بهم يوم القيامة. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى منك خيرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن قوم يذنبون ويعصون ويخطئون. وركز معي في هذا الحديث لأنه مهم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حاكيا عن أناس: إذا فعلت الخطيئة بالأرض، إذا فعلت الخطيئة بالأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. أكرر: كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. ليست العبرة أنك ترى المنكر والفاحشة، ولكن العبرة أنك ترضاه في داخلك، أنك تقره أم لا تقره. لذلك أقول لكم إن أعمال القلوب ونياته لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فابدأ بإيجابية ولو بقلبك، وابدأ بأهل بيتك وأصحابك وجيرانك ومعارفك. فلانه لا يصلي، أمره بالصلاة، خذه من يده وقت الصلاة وصلي معه. فلانة غير محجبة، أمريها بالحجاب. ابنتك لا تجتهد في دراستها، أمريها بالاجتهاد. فلان لا يزكي، أمره بالزكاة. فلان لا يصوم رمضان، أمره بالصيام وحثه على ذلك. ولا تأتن ولا يدعنك هذا الذنب العظيم أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، لأنك مأمور، ولأنه سيأتي يوم القيامة يتشبث في عنقك ويقول الله سبحانه وتعالى يشكوك إليه أنك رأيته على منكر وخطأ ولم تنهى عن ذاك المنكر ولم تأمره بالمعروف. فانظر يا أيها المسلمون، انظروا إلى هذه الأهمية العظيمة وهذه الصفة السامية التي ينبغي أن نتحلى بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك أعداء الدين، وأهلك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك نزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. يا جميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.